بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أولى الأبواب التي ذكرها تحت كتاب الفتن والملاحم، وهو باب ذكر الفتن ودلائلها. قال: باب ذكر الفتن ودلائلها. وافتتح الكلام بهذه الرواية المذكورة عن حذيفة رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم وبين لهم ما يكون إلى قيام الساعة. قام ذلك المقام وذكر في مقامه ما يكون إلى قيام الساعة، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون إلى قيام الساعة، وحدث أيضا بالفتن التي سيتعرض لها القوم. وآخر ما وقفنا عنده من هذه الروايات رواية عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال: تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا قال فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. فيقول في ذلك: اعلم أن العلماء اختلفوا في بيان معنى دوران رحى الإسلام على قولين: تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين إلى آخر الرواية. فالعلماء اختلفوا في هذا المعنى، ما معنى دوران رحى الإسلام؟ فاختلف العلماء على قولين. القول الأول وهو قول أكثر العلماء أن المراد منه استقامة أمر الدين واستمراره، تدور رحى الإسلام بخمس وثلاثين، يبقى هذه السنوات بيستقيم أمر الناس على دين ربهم سبحانه وتعالى، استقامة أمر الدين واستمراره. والمراد بذلك استمرار منهاج النبوة والخلافة واستقامة أمر الولاء وإقامة الحدود والأحكام من غير فطور ولا فطور إلى سنة 35 أو 36 أو 37 من الهجرة. يبقى على ذلك قال معنى الكلام: تدور رحى الإسلام. يبقى معنى الكلام استمرار منهاج النبوة والخلافة واستقامة أمر الولاء وإقامة الحدود والأحكام من غير فطور ولا فطور. يبقى استقامة أمر هذا الدين هذه المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم فيها يكون على منهاج النبوة، والحكم فيها يكون على منهاج النبوة، وأيضا استقامة الولاء على أمر ربهم سبحانه وتعالى وعلى دين ربهم سبحانه وتعالى وفي إقامتهم للحدود والأحكام. هذا القول الأول. والقول الثاني قال: المراد منه الحرب والقتال، الحرب والقتال، ولكن أكثر العلماء على القول الأول. لذلك قيل أن الإسلام عند قيام أمره على سنة الاستقامة والبعد من إحداثات الظلمة إلى أن ينقضي هذه المدة. يبقى المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مدة 35 سنة. قال: وجه ذلك أن يكون قد قال وقد بقيت من عمره صلى الله عليه وسلم خمس سنين أو ست سنوات، فإذا انضمت إلى مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي 30 سنة كانت بالغة ذلك المبلغ. وإن كان أراد 35 من الهجرة قال ففيها خرج أهل مصر وحصلوا عثمان رضي الله عنه. وإن كان 36 ففيها كانت وقعة الجمل. وإن كان 37 ففيها كانت وقعة الصفين. فبيذكر هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم تضر رحل الإسلام 35. قال يبقى ممكن يبقى الكلام ده حيبقى تفسيره أنه كان قد بقي من عمر النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات أو 6 سنوات، وإذا انضم إلى ذلك مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي 33 سنة يبقى أتت بهذه المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد 35 من الهجرة قال فعلى ذلك ففيها خرج آل مصر وحصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإن كانت 36 ففيها كانت وقعة الجمل. وإن كانت 37 ففيها كانت وقعة الصفين. قال فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. أيضا اختلفوا في المراد بذلك. قال اعلم أنهم لما اختلفوا في المراد بدوران رحل الإسلام على قولين المذكورين اختلفوا أيضا في بيان معنى هذا الكلام وفي تفسيره أيضا على قولين. تفسير هذا الكلام على قول الأكثرين قال فإن يهلكوا يعني بالتغيير والتبديل والتحريف والخروج على الإمام وبالمعاصي والمظالم وترك الحدود وإقامة الحدود وقول النبي فسبيل من هلك أي سبيلهم في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهم في الدين سبيل من هلك من الأمم السالفة. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن يهلكوا فسبيل من هلك يبقى على نقول سنن كونية لما بدأ التغيير والتبديل في شرع ربهم سبحانه وتعالى وخرج الناس على الإمام وكذلك أيضا ظهروا بالمعاصي والمظالم وتركوا إقامة الحدود وتركوا الحكم بكتاب ربهم سبحانه وتعالى فعلى ذلك فإن هلكوا فهذا سبيل من هلك من قبلهم من الأمم السابقة. هذه سنن كونية يبقى ذلك بما عصى وكانوا يعتدون كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى سبب هلاك الأمم السابقة كان بسبب ما ارتكبوا من آثام ومن معاصي وسبب أيضا في تركهم ومخالفتهم لما نزل من ربهم سبحانه وتعالى من أحكام ومن حدود. كذلك لو فعلوا ما فعلت الأمم السابقة لأصيبوا بما أصيب به الأمم السابقة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية عبرة وعظة يبقى بنعتبر وبنتعظ بما حدث للأمم السابقة يبقى سبب هلاك الأمم السابقة كما قص علينا ذلك ربنا سبحانه وتعالى سبب الهلاك والدمار لما كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك كان بسبب ما ارتكبوا من ذنوب وآثام ومعاصي وبسبب مخالفة القوم لما ورد في كتاب ربهم أو في سنة نبيهم. كذلك إن فعلت هذه الأمة ما فعلت الأمم السابقة من التبديل والتحريف لكتب الله عز وجل عليهم الهلاك كما أهلك الأمم السابقة. فإن يهلكوا قال فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. يبقى على ذلك قال في ذلك العلماء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن يقم لهم دينهم أي لعدم التغيير والتبديل والتحريف والوهن يقم لهم 70 عاما يقم لهم 70 عاما. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أمما بقي أو مما مضى يريد أن 70 تتم لهم مستأنفة بعد 35 أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها؟ قال مما مضى يبقى على ذلك يعني يقوم لهم أمر الدين إلى تمام 70 سنة بما فيها المدة الأولى التي كان فيها الخلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله أيهه؟ قال: القتل القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرج قال: القتل القتل. يتقارب الزمان كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وهذا من أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تقارب الزمان، ولذلك قال العلماء أنه في مسألة تقارب الزمان، إما أن هو قالوا هذا تقارب حقيقي، يبقى سرعة مرور الأيام، سرعة مرور الأيام، وكذلك نزع البركة من الزمان، وكذلك نزع البركة من الزمان، هذا صورة من الصور في تقارب الزمان. قالوا يبقى على ذلك تمر الأيام سرعا، وكذلك أيضا تنزع البركة من الأعمار والأوقات. قالوا: فالعمل الذي كان يتممه الرجل في الشهر يبقى يتممه في السنة. قال: العمل الذي كان يتممه الرجل في الشهر حيتممه في السنة، يبقى نزعت البركة من الأعمار، وكذلك نتيجة سرعان ما أيضا يأتي الزمان وتمر اللحظات. وكذلك قال: ينقص العلم وتظهر الفتن. وفي رواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ينقص العلم ويظهر الجهل، ينقص العلم ويظهر الجهل. يبقى ينقص العلم وتظهر الفتن، يبقى سبب نقول أن الفتن تنتشر بين الناس قلة العلم، يبقى قلة العلم. قلنا: لأن الناس يعني لا يعلمون كيف يتعاملون مع الأحداث ومع المحن ومع الفتن كما ظهرت. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث الصحابة رضي الله عنهم عن الفتن، فعند ذلك كان يذكر لهم المخرج من المسألة، المخرج من المسألة. فعند ذلك لما ينقص العلم حتظهر الفتن، تظهر الفتن، يظهر الجهل كنتيجة نقصان العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يبقى ينقص العلم، وهذا يكون بموت العلماء كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا العلم يبقى لا يرفع من بين الناس، ولكن يرفع بموت العلماء، بيرفع العلم بموت العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقى الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا في دين الله فأفتوا فضلوا وأضلوا. يبقى دول أئمة الضلالة. يبقى على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا ينزع هذا العلم من الناس انتزاعا، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يقع الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا حيسألونهم في دين الله تبارك وتعالى فيفتون القوم بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ينقص العلم بموت العلماء، وكذلك تظهر الفتن. قلنا يبقى ظهور الفتن مرتبط بنقصان العلم كما نقول ظهور الجهل مرتبط بنقصان العلم. ولذلك نقول ان الفتن ايضا حتستشر بين الناس، قلنا كنتيجة لقلة علم الناس في كيفية التعامل مع الفتن والمحن. يبقى كيف يتعاملون مع الفتنة؟ ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيف يكون المخرج كما بينا مثلا في فتنة الدجال. يبقى قال أنه معه نهر ونار، معه نار ونار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذه من أعظم الفتن التي يتعرض لها الناس فتنة الدجال، ومعه نهران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما رأي العين قلنا نار تأجج، وأما الآخر رأي العين ماء بارد. يبقى على ذلك كيف نتعامل إذا ابتلينا بذلك الأمر، إذا ابتلي الإنسان بهذه الفتنة وتلك المحنة كيف نتعامل؟ فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب من النهر الذي نراه نارا فإنه ماء بارد. يبقى هذه الفتنة وآد المخرج منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كما قال وكما بيّن. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عن الشاب الذي يسلط عليه الدجال فيقوم بقطعه إلى نصفين، وأنه إذا أعاد ذلك الشاب قال والله ما زدت فيك إلا بصيرة. هذا الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول عارفه الملامح وعارف العلامات، وكذلك أيضا يعلم أن ذلك الدجال مكتوب بين عينيه أنه كافر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هيتعامل مع الفتنة وكيفية المخرج منها وكيفية النجاة يبقى من كان مستمسكا بدين رب سبحانه وتعالى، ومن كان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما هينقص العلم تظهر الفتن، يبقى يظهر بذلك الدمار والهلاك، قلنا كنتيجة أن الناس لم يتعلموا كيف يتعاملون مع الفتن. فالأمر مش إحنا نعرف إيه الفتن اللي تظهر في حسب، ولكن كيف نتعامل مع الفتنة. كما بينا هذه فتنة الدجال، لو خرج الدجال يبقى كيف نتعامل؟ يبقى ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك. نقول مثلا لما يحصر نهر الفرات عن اسطوانة من ذهب، يبقى دي فتنة عظيمة جدا وهتحدث مقتلة عظيمة جدا بين الناس، حتى لا ينجو من المئة إلا الرجل الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لما تظهر الفتنة دي، يبقى قال عند ذلك أن احنا لا نتعامل مع ذلك الأمر، نبتعد. يبقى نبتعد، يبقى ده أساسا فتنة وكيفية المخرج من الفتنة. وبالتالي لما يضيع من بين أيدي الناس كيف يتعاملون مع الفتنة، ده كنتيجة لنقصان العلم وكنتيجة لظهور الجهل. فلذلك قال ينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح. قال يلقى الشح في قلوب أهله، أي على اختلاف أحوالهم، حتى يبخل العالم بعلمه والصانع بصنعته والغني والغني بماله. قال وليس مراد وجود أصل الشح لأنه موجود في جبلة الإنسان إلا من حفظ الله تعالى كما قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نقول ده أمور مجبول على الإنسان، يبقى دي أدواء كده، يبقى البخل ده والشح يبقى داء موجود في الإنسان، لكن المطلوب أن أنا أدفع هذا الداء بالدواء الموصوف في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى البخل ده موجود في الإنسان، وكان الإنسان قطورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان كده مجبول على الشح وعلى البخل، يبقى ده داء، يبقى ده أمر جبلي، المطلوب أن أنا أدفع هذا الداء. كيف أدفعه؟ يبقى عن طريق ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدواء المعالج لذلك الداء. كما نقول الإنسان كده خلق الإنسان من عجل، يبقى ده داء موجود، يبقى نقول هذا أمر مجبول على الإنسان. يبقى نقول يبقى الاستعجال كيف نعالجه؟ يبقى العلاج نقول لك موصوف في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ويلقى الشح، يبقى قال يلقى الشح في قلوب أهله، يبقى العالم حيبخل بعلمه يظن بذلك العلم ولا يعلم الناس، وكذلك الصانع بصنعته والغني بماله يبقى على ذلك نقول كل منهم حيظن، وأيضا يكون ذلك الشح الظاهر. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون، اللي يعالج الأمر ده أساسا يدفع عنه ذلك الداء، يبقى هذا يكتب له الفلاح والفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. وقال يكثر الهرج، يكثر الهرج. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الهرج، قال القتل القتل، قال القتل القتل، وليس معناه قتل المؤمن للكافر أو الكافر للمؤمن، ولكن قتل المسلم للمسلم. لا يعلم القاتل فيما قتل ولا يعلم المقتول فيما قتل. يبقى ده الهرج أساسا الذي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر أيضا في نهاية الزمان، يكثر الهرج. يبقى القتل القتل، وأن القتل ده مش نتيجة الحروب ولكن قتل المسلم للمسلم. القاتل لا يعلم لماذا قتل هذا المقتول، والمقتول لا يعلم لماذا قتل. لماذا قتل؟ يبقى نقول ده الهرج كما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أيضا في نهاية السنة. نقول فتن عظيمة، فتن عظيمة. ثم ذكر باب آخر وباب النهي عن السعي في الفتنة. قال باب النهي عن السعي في الفتنة. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة يكون المضجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال يا رسول الله ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حره. قال ثم لينجو ما استطاع النجاة. قال ثم لينجو ما استطاع النجاة. يبقى ذكر هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسعى في الفتنة، لا تتعامل. يبقى معنى الكلام أنك أنت تجتنب الفتن تماما. يبقى إن وقعت الفتنة فعند ذلك لا تدخل داخل الفتنة، ولكن لابد أن تسعى أن تكون بعيدا عن الفتنة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة. يبقى في فتن أساسا حتقع وأيضا إحداثات حتتواجد، إنها ستكون فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يكون المضجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. يبقى نقول يعني يبتعد الإنسان تماما عن مواطن الفتن، يبتعد تماما عن مواطن الفتن، ولا تشارك بأي نوع من أنواع المشاركة في هذه الفتنة حتى لو كان بكلمة واحدة، حتى لو كان بكلمة واحدة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المضجع فيها خيرا من الجالس. قال فهذا يبقى لأنه يرى، نقول خير من الجالس لأن الجالس يرى ويسمع ما لا يراه ولا يسمعه المضجع. يبقى نقول لما الإنسان يبقى هو جالس كده يبقى نقول رؤيته للمشهد يبقى هتكون أقوى من المضجع، رؤية المضجع تكون أقل. بمعنى الكلام أنك أنت تسعى ألا تشارك في هذه الفتنة بأي حال من الأحوال. يبقى لو في فتنة يبقى تكون أبعد الناس عن هذه الفتنة، ولا تشارك حتى لو كان بكلمة واحدة، حتى لو كان بكلمة واحدة. إذا كثرت الفتن وقعت الفتن بين الناس فما هو الحل؟ ماذا نفعل؟ هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول فما تأمرني؟ بينا قبل ذلك أن حال الصحابة رضي الله عنهم هم يستقبلون ذلك الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تجد المبادرة والمصارعة، يا ترى إيه المخرج؟ يعني ما هو بماذا تأمرنا؟ كيف نصنع؟ ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وده سبيل من يريد النجاة، هذا سبيل من يريد النجاة. لما نيجي نقرا كده في السنن هنجد دوما لو كان هناك امر من هذه الامور بيحدث به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم، نقول اول شيء اول سؤال يبادرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فما تامرنا ان نصنع، نصنع ايه؟ وبالتالي بيتأهبون لكيفية التعامل مع هذه الأحداث. كيف أنتم إن أمر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاة؟ قالوا فما تأمرنا أن نصنع، وبالتالي سيكون من بعد أثر، فما تأمرنا أن نفعل. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش حدث كده بيستمع للحدث وبعد ذلك هو يفكر كيف يتعامل معه، لكن يا ترى إيه المخرج؟ فكانوا يطلبون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة يكون المضجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. يبقى هذه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام كده وقف لغاية هنا. فقال فما ما تأمرني؟ ماذا أصنع؟ قال من كانت له، هذا الحل له. يبقى الحل ده كان بمطلب الصحابة رضي الله عنه. حرص الصحابة على النجاة، فلذلك قال: من كانت له ابن فليلحق بابله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. يبقى يعتزل الناس عند ذلك، يعتزل الناس. ونقول يبقى بينه وبين الفتن، يبقى نقول حواجز بينه الفتن يسعى أن يبتعد عنها، حتى يكون بينه وبين تلك الفتن حواجز حتى لا يواقع تلك الفتن. لذلك قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله. يبقى لو كان عنده إبل كده يأخذ الإبل ويرعى بعيدا عن مواطن الفتنة. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. وكان عنده أرض يبقى يعتزل أيضا الناس عند الفتنة. يبقى حسب نقول نوع المال الذي مع ذلك الرجل، يحاول ان هو يبتعد بماله بعيدا عن مواطن الفتن. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك. يعني انظر الى حرص الصحابة وفقه الصحابة رضي الله عنه، وسعي الصحابة في الابتعاد عن الفتن، وسعي الصحابة للنجاة، يطلب النجاة. فلذلك قال: فليعمد إلى سيفه، فليضرب بحده على حرة، ثم لينجو ما استطاع النجاة. يبقى حتى عشان لا يشارك، يبقى قال يأتي إلى سيفه، وبالتالي يضرب حد ذلك السيف على حرة. قلنا ثم لينجو، عشان هذا السيف يعني لا يستعين بذلك السيف على الدخول في الفتنة. لذلك حيذكر في الرواية الثانية، نقول دي فتنة، ممكن يأتي إليه إنسان يقوم بقتله، يسلم نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: ثم لينجو ما استطاع النجاة، يفر ويسرع هربا حتى لا تصيبه الفتنة، يبقى النجاة. ولذلك ذكر في الرواية الثانية، وهي رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. وتلا يزيد تلا الراوي: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. يبقى على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني في حال الفتنة أن يدخل إنسان إلى بيته ثم يغلق بابه، ثم يغلق بابه، وأن حتى لا يشارك تماما. نقول دي الفتنة دخلت إليه داخل الدار، ماذا يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، وتلا يزيد: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. يبقى على ذلك حيسلم نفسه، يسلم نفسه لا يشارك. طبعا نقول دي فتنة، يعني فتنة، نقول على ذلك اختلطت الأمور، غير طبعا لما يكون كافر. لو هناك كافر بيهاجم الإنسان فلا بد من دفع ده وجوبا، تدفع ذلك الكافر. لكن اختلطت الأمور، اختلط الأمور، لم يميز في الأمر بين الحق والباطل، فعلى ذلك نقول فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. فعلى ذلك أنت لا تعلم، يبقى يا ترى لو دفعنا ذلك هذا، وكأن إنسان ممكن بيندفع وكأنه بينصر الحق، وكأنه بينصر الحق ظنا منه أنه على الحق. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لا يزال مسلم في فسحة من ديني ما لم يصب دما حراما، لا يزال مسلم في فسحة من ديني ما لم يصب دما حراما. قلنا فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة، وبالتالي نقول الحلول حلول يعني شديدة، يدخل إلى بيتي ويقوم بكسر ذلك السيف، قلنا حتى لا يشارك بأي نوع الأنواع. طب يا ترى لو دخل عليه البيت، فعند ذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن كابن آدم. وتلا يزيد، يزيد بن خالد الراوي: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط إلي يدك لأقتلك. قال: كن كابن آدم، في إشارة لطيفة إلى أن هابيل المقتول المظلوم هو ابن آدم، لا قابيل القاتل الظالم، كما قال الله تعالى في حق ولد نوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. كن كابن آدم، هم أساسا ده نقول هابيل وقابيل ذول أبناء آدم، ولكن لما قال كن كابن آدم يبقى كابن آدم الصالح، يقصد بها هابيل المقتول، لا تكن كقابيل القاتل الظالم. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حق ولد نوح الذي مات كافرا: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بعد حديث أبي بكر، قال: قتلاها كلهم في النار، قتلاها كلهم في النار. قال فيه: قلت متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريم ابن فاتك فحدثته، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني ابن مسعود. يبقى بيذكر هنا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلاها كلهم في النار، قتلاها كلهم في النار. قال المراد بقتلها من قتل في تلك الفتنة، وإنما هم من أهل النار لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء الدين ولا دفع الظالم ولا إعانة المحق، إنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعا في المال والملك. يبقى نقول كان النزاع على الدنيا، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل بما بال المقتول؟ قال: أنه كان حريصا على قتل صاحبه، على قتل صاحبه، غير مسألة دفع الصائل. لكن نقول دي كلها كانت فتنة ومعركة طاحنة طمعا في الملك والدنيا، طمعا في الملك والدنيا. أين المحق؟ أين المخطئ؟ نقول على ذلك اختلطت الأمور تماما. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلاها كلهم في النار. وإن معنى الكلام حتى لا تشارك في الفتنة، وإلا لأن العصبية قد تدفع الإنسان إلى معاونة الطرف، نقول كعصبية. لكن أين الحق؟ أين الباطل؟ مع من الحق؟ مع من الباطل؟ على ذلك دخل المسألة مش مقصده أبدا إعلاء الدين ولا دفع الظالم ولا بيان الحق، لكن مقصده كله نقول إنها عصبية. ما دفع إلى هذه الفتنة إلا كعصبية جاهلية، يبقى نقول يدافع لقومه أو غير ذلك، معهم الحق لا يعلم، هم على الباطل لا يعلم. فقتلاها كلهم في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت متى ذاك ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج. قلنا القتل الهرج اللي هو القتل القتل، قلنا القاتل ما يعرفش ليه قتل ولا المقتول يدري لماذا قتل. قال: حيث لا يأمن الرجل جليسا. فقال الراوي ابن مسعود: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك ويدك. يبقى تكف لسانك ويدك، يبقى احنا مطلوب ان احنا في الفتن يبقى املك عليك لسانك، ما تتكلمش، يبقى لا تتكلم. قلنا شهوة الانسان في الكلام تدفعه الى اثارة الفتن، يبقى نقول كيف تثار الفتن؟ عن طريق الكلام. عن طريق كيف تخمد الفتن؟ عن طريق امساك اللسان. يبقى لا تخذ في الفتنة حتى لو كان بلسانك، حتى لو كان بلسانك. قلنا لأن بتثار الفتن عن طريق الكلام، بل نقول قد يكون مصدر الفتنة ابتداء هو الكلام، مصدر الفتنة أساسا ابتداء يكون الكلام. لذلك أملك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكف لسانك ما تتكلمش، يبقى حال الفتنة ما تتكلمش. قلنا دايما كده الإنسان يعني بيحاول يعني يكون سباق بالخبر، في غالب الأحوال تجد أنه سباق بالخبر وبالتالي بيزيد كلمة والآخر يأتي ويزيد كلمة. نقول هو أساسا أيضا قد يقوم بحكاية القصة بناء على فهمه، ونقول فهمه قد يكون خاطئ لبعض المسائل، وبالتالي نقول عند ذلك آدي انتشار. نقول لو إحنا أساسا مسكنا رأينا واستمعنا الموضوع في نهايته نقولنا كان مغيرا تماما لبداية الموضوع، لبداية الموضوع. ده أصل الفتنة كده، أصل الفتنة. وبالتالي بنقول انظر الى الكلام، انظر الكلام. يعني كلنا نعلم يعني ان المسلمين لما هاجروا الهجره الاولى الى الحبشه، ايه اللي خلاهم يعودوا مره ثانيه الى مكه؟ طارت هذه ايه؟ يبقى طارت اشاعه، اشاعه طارت من مكه. ده ما كانش اساسا وسائل الاتصالات كهذا الحال. يعني اقول انت تتعجب كده، وسائل الاتصالات كانت ازاي؟ يعني كيف كانت وسائل الاتصالات؟ ما فيش اي نوع من انواع الاتصال بين البلدان إلا نقول بصعوبة ومشقة. ولكن إزاي طار الخبر من مكة وصل إلى الحبشة حتى عاد هؤلاء القوم؟ فعلى ذلك نقول ده دايما آدي الكلام، الكلام وعدم التثبت من الكلام، فينقل هذا الكلام وبالتالي بنأخذ على أساسه القرارات. فلذلك أنت لا تشارك لا تشارك، لكن طبيعة الإنسان فضول الإنسان بيدفعه كده أنه يتكلم، لازم يشارك، ما يبقاش هو أساسا موجود مع مجموعة ولا يشارك، لازم يشارك. وبالتالي كيف تكون مشاركة؟ يبقى لابد أنه أساسا يعني يتكلم، يتكلم بقى بما يعلم، أو نقول أنه بفهمه، ممكن نقول الكلام غير ضابط للكلام، وبالتالي هذا بيأخذ الكلام يقوم بنقله، والآخر أيضا يقوم بنقله، وبالتالي بين زيادة ونقصان. قلنا حتى لو وصل إلى مسمعك الكلام في نهايته لرأينا مغاير لابتداء الكلام، مغاير لابتداء الكلام، قلنا حكاوي كثيرة يعني، وبالتالي بتكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك، يعني كأن حاجة من البيت كده، يعني زي أحلاس البيت. يبقى دي أساسا بتلازم البيت، معناها أنك أنت تلازم البيت، تلازم البيت، وبالتالي لا تخرج منه ولا تشارك، ولا تشارك، تنقطع تماما. فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق، فلقيت خريم ابن فاتك فحدثته، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني ابن مسعود. الصحابة رضي الله عنهم يبقى كانوا قد استمعوا إلى ذلك الكلام من فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى آدي الفتنة وآدي المخرج من الفتنة. يبقى لما دايما كده لا تتحدث عن الفتنة فقط، ولكن أيضا تنتبه إلى كيفية المخرج من الفتنة. لذلك ذكر أيضا في رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من السعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كثيرة جدا كقطع الليل المظلم، كما بيتسلل الظلام تتسلل الفتن، يعني كما يتسلل كده الظلام بتتسلل الفتن. نقول الظلام ده ظلام حالك، انظر كده أدي الظلمة في بداية الليل، تدخل الظلمة وبتشتد ظلم ذلك الليل، كلما دخل الليل كلما اشتد الظلم ذلك الليل، الفتن كذلك بتتسلل لا تشعر بها، يبقى لا تشعر بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يبقى نقول يبقى في شدتها وفي ظلمتها، وعدم يعني استبانة أمر هذه الفتنة عند الناس، نقول بتتسلل الفتن، يتسلل الفتن. ولذلك قال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني سرعة انقلاب الإنسان سرعة، يبقى سرعة ممكن ردة الإنسان، نعم سرعة الردة، هو مؤمن وتأتي الفتنة ينقلب الرجل يعني على عقبيه، ينقلب، يبقى من الإسلام نقول كان مؤمنا لحظة بسيطة جدا يدخل إلى دائرة الكفر، إلى دائرة الكفر. وإحنا نقول يعني كمثل كده، يبقى ساعات الإنسان نقول إنسان استفزه، استفزه فسب الدين، فسب الدين، هو كان في حاله استفزه إنسان فسب الدين أو كده خرج من الإيمان الكفر، طبعا سب الدين كفر بالله سبحانه وتعالى، رد عن الدين، يعني عشان احنا نتخيل ان ممكن الامر يبقى سريع ازاي، يعني ما نقول بين لحظة، مش المقصد كده قال يصبح رجل مؤمنا ويمشي كافرا، يبقى مش هنقول والله ما بين الليل والنهار، لا المقصد فيها يعني سرعة انقلاب الإنسان، سرعة انقلاب، تأتي الفتنة نقول ينقلب فيها الإنسان، ينقلب فيها الإنسان، ويبقى نقول الإنسان كده ممكن تأتي له بلية أو مصيبة، فعند ذلك يتسخط القدر، تسخط القدر. إذا نقول أمور فتن، فتن عظيمة جدا يمر بها الإنسان، ودي فتنة شديدة، فتن شديدة، قال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا يصبح كافرا، يا بين عشية وضحاها ينقلب الحال. عشان كده لا تأمن على نفسك، لا تأمن، الإنسان لابد يكون حريص جدا على نفسه وعلى دينه، وبالتالي أي فتنة لازم تنظر كيف نتعامل مع تلك الفتنة حتى لا يذهب عنك الدين، حتى لا يذهب عنك الدين. ممكن يذهب الدين، ممكن يذهب الدين. يبقى ممكن الإنسان كده يبتلى ببلية أو بمصيبة يذهب عقل الإنسان تماما ويتكلم بكلام كفري، يقول في لحظة يتكلم بكلام كفري، تكلم بكلام كفري. فعشان كده الإنسان ينتبه الفتنة كيف أتعامل بها. أنت عبد، أنا كعبد، يبقى المطلوب أتعامل مع الفتن كعبد. ونقول يا ترى كيفية التعامل، نقول لا نطلب منك الرأي، لا نطلب منك الرأي، ولكن تعامل كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قف بقى على معالم التعامل مع الفتنة من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول إن الأمر لم يترك لك، لم يترك لك، وبالتالي نقول الأمر مش موكول إليك. ونقول لكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي نتعامل، إزاي المخرج. يبقى أدي الفتنة، أدي وصفها، كيفية المخرج من الفتنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من السعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة. يعني عشان ما تشاركش في فتنة، عشان تضمن كده انك انت لا تشارك في فتنة. اي آلة من الآلات اللي ممكن اساسا حتستعمل في الدخول للحرب او القتال او غير ذلك، قم بكسرها. نقول عشان تنحى عنك تماما، يعني عندكش ادوات تدافع بها عن نفسك. قال فان دخل على احد منكم، قال فليكن كخير ابني آدم، قال فليكن كخير ابني آدم. يبقى نقول اللي هو كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. يعني نقول انك انت تبقى مظلوم، تبقى ظالم، تبقى مظلوم، تبقى ظالم، لك ما عليكش. يعني لك ما عليكش. يعني كان في المثل كده يقولوا يا بخت من بات مظلوم ما باتش ظالم، يا بخت من بات مظلوم ما باتش ظالم. يعني المظلوم ليه حق اساسا، أما الظالم فهو مطارد، يبقى الظالم حيطارد، أما المظلوم حق حيأتيها يأتي. إن لم يأتي ذلك الحق المظلوم في الدنيا فحيوفى ذلك الحق في الآخرة، حق حيأتي حيأتي. يبقى المظلوم ده حق حيأتي، يبقى لك وليس عليك، يبقى لك وليس عليك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن كخير ابني آدم، يبقى كنت عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. وبالتالي الأمر محتاج انك انت تسعى في عدم الاختلاط في الفتنة. يبقى في فتنة ابتعد تماما، هناك فتنة فلتبتعد تماما. يبقى نقول حتى لا تشارك في هذه الفتنة حتى لو كان برأي، حتى لو كان بكلمة. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا، فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. طبعا ده الكلام ده ايضا في الفتن، احنا قلنا طبعا لو كان يعني مع كافر فلا بد من دفع وجوبا ونقول على ذلك، لكن بيتكلم في حل الفتن. اختلط الامور، لم نستطع التمييز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطا، اختلط الامور تماما. يعني اختلطت الامور، فدي بتبقى فتنه نقول على ذلك لا يعي الانسان، لا يعي فيها الانسان، نقول اختلطت تماما. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، اللي هو حيقتل ده فليقل هكذا، فليرفع عنقه حتى يقوم هذا القاتل بقتله. قال فالقاتل في النار والمقتول في الجنة، قال فالقاتل في النار والمقتول في الجنة، قال فليقل هكذا، قال فليمد ذلك العنق إليه ليقتله، لأن القاتل في النار والمقتول في الجنة. قال فمد العنق إليه سبب لدخول الجنة. يعني بنفرق ما بين دفع صائل، يبقى الإنسان بيعتدي عليك أنت بتدفعه، فرق ما بين فتنة. يعني نقول فتنة اختلطت فيها الأمور، أين الحق وأين الصواب لا نعلم، أين الحق وأين الصواب لا نعلم، اختلطت تماما، اختلطت. وكل بيندفع كده نقول هذا بيندفع ظن أنه على الحق، ظن أنه على الحق، قد يكون على الحق. نقول لو أنا قلت بدفع هو قد يكون على الحق، لو قتلناه يبقى قتلت رجل على الحق، فعلى ذلك نقول المقتول حيأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لأني لم أعلم أن فلان ده على الحق ولا على الباطل فعلى ذلك حنسلم نفسي. يبقى ده معنى الكلام، سلم نفسك، نقول كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كن كخيري ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال ابن مسعود، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر، قال قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالصبر أو قال تصبر. ثم قال لي أبا ذر قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالماء بالدم، قلت ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بمن أنت منه، قال قلت رسول الله أفلا آخذ سيفي فضعه على عاتقي، قال شاركت القوم إذن، قال قلت فما تأمرني، قال تلزم بيتك، قال تلزم بيتك، قال قلت فإن دخل علي بيتي، قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمي. لو خفت كده شعاع السيف كفى بريق السيف فتنة، كفى بريق السيف فتنة، لو رفع السيف كده والإنسان خاف من بريق السيف ضع الثوب على وجهك حتى لا ترى، يعني تغمض عينيك، تغمض عينيك. فلذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما يذكر أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا ذر قلت لبيك رسول الله سعديك، وذكر حديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، القبر فيه بالعبد، يبقى بالعبد نقول ده يبقى يعني ذكر كده البيوت تصير رخيصة لكثرة الموت وقلة من يسكن البيت حتى يكون البيت بالعبد، ده دلالة على الرخص. فقال قلت الله ورسوله أعلم ماذا أفعل، قال أو قال ما خار لي ما خار الله لي ورسوله، يعني يختار ما اختاره له ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا أصنع، قال عليك بالصبر، يبقى عليك بالصبر أو قال تصبر. ثم قال أبا ذر قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم، يبقى نتيجة طبعا يعني كثرة سفك الدماء، قال قلت ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بما أنت منه، قال قلت رسول أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي، قال إذن شاركت القوم، قال شاركت القوم إذن، يبقى قال له إلزم أهلك وعشرتك وعلى ذلك لا تشارك، فقال طب أخذ سيفي فأضعه على عاتقي، قال شاركت القوم إذن، يبقى إيه المطلوب، يبعد السيف، يقوم بكسر حد ذلك السيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حتى لا أدع نفسي الفرصة في المشاركة. قلت فما تأمرني، قال تلزم بيتك، إلزم بيتك، قال فإن دخل علي بيتي لزمت بيته، طب دخل علي بيتي، قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك، دخل علي بيتي ليقتلني في بيته، قال ألق الثوب على وجهك حتى لا ترى شعاع السيف، كفى بريق السيف فتنة، قال يبوء باسمك واسمي، يبقى يبوء باسمك واسمي، نقول أن ده مش رجل، نقول ده بيظن القاتل، ده بيظن هو على الحق أساسا، قلنا فتنة الفتنة، وبالتالي من المحق من المبطل من العصاب من على الخطأ، اختلطت الأمور اختلطت، فده اللي بيقاتل هو بيقاتل ويظن هو على الحق، يظن أنه على الحق، فعلى ذلك نقول لما اختلطت الأمور والفتنة كانت بذلك الأمر يبقى تمسك، تمسك لا تقتل أحد ولكن كن أنت المقتول ولا تكن القاتل، فقتلها كلهم في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنت عند ذلك حتكون مقتول مظلوم، يبقى لك ذلك الحق، فالمقتول حيأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة، يقول يا رب ثلاثة فيما قتلني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال يبوء باسمك واسمه. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي قال والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم قال كونوا أحلاس بيوتكم ونرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة نكتفي بذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.